تقول السائلة: إخوتي عندما أقسم عليهم بفعل شيء أو تركه لا ينفذون ذلك، فهل علي كفارة وما هي كفارة اليمين؟ بعض الناس يقولون تكفي 100 ريال عن اليمين، فهل هذا صحيح؟ إذا حلفت عليهم ولم يبروا يمينك فعليك كفارة، وهي مذكورة في قوله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون عليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والكفارة مثل ما قال الله جل وعلا: إطعام 10 مساكين، وهم درى إطعام 10 مساكين، المسكين له نصف الصاع، أو تعشونهم أو تغدونهم أو الترقبة أو كسوة، في الواحد يطاع قميص أو إزار رداء، كسوة شرعية. ومن عجز عن هذا كله فعليه يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، هذا هو الأفضل، صيام 3 أيام متتابعة إذا عجز عن الكسوة والإطعام والعتق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.